وأيه من نفوس البشر يأخذه منه. فيكذب الصديق أن لا ينفق فينزل الأمر من الله سبحانه وتعالى يأتيه من فضل منكم والسعة أن يؤتون القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليرفعوا فيستجيب الصديق إرادة بعفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته. وغير الصديق من الأمثلة التي قد ضربناها. اليوم نكمل الحديث السابق. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجيدون تطبيق العمل. لكن أي عمل؟ هل يعملون بمقتضى ما تلقيه عليهم الأهواء؟ فيستعدون بسبب اتباع أهوائهم عن الزمان؟ هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدر الأمر من الله أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون أولا لأهوالهم ولأفكارهم ولمعتقدهم ثم يطبقون وفق ما تلقيه عليهم أقوالهم؟ أم أن الأمر كان يكتفي باختلاف تاما؟ أقولها وبكل ثقة، لقد جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وما يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلم ينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصرف وجهه في قبلته من بيت المقدس إلى بيت الحرام. ما أمر الصحابة إذا جاءهم الأمر من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يديروا وجوههم من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام في قبلتهم في صلاتهم في قبلتهم؟ هل سمعت يا عبد الله عن وفد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب له ليسأله يا رسول الله فاسكت إلا لا تستطيع أن توجه تسولا من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام؟ لا، بل إن الله عز وجعله اختبارا لإيمانهم، فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. يصدر الأمر من الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فيستجيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف منه بواحد، ويوجه جميعا وجوههم إلى بيت الله الحرام. وفي المدينة قوم يصلون لم يصلهم الأمر بعد، فيمر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهم فيقول وهم في صلاتهم: ساعتين يوم اثنين خمسين ده. فقال لها أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. هذا التوجيه، هل يلتزم أبو بكر في بيت الأول أن يخالف أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء لابنته؟ جاءت فاطمة تطلب الإزهار من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له فيء مر وصدقة من فدك وصدقة في المدينة، فجاءت تطلب إزهار فيها، فقال لها أبو بكر لا نمر، قالها رسول الله ما تركناه صدقة. فظلت فاطمة باقي حياتها وعاشت رضي الله عنها بعد أبيها نشوف حتى لهجت بربها سبحانه وتعالى، فعاشت هذه الفترة في تقابل أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق إني أخشى. ده أبو بكر الرجل الأول في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا يقول: إني إن تركت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيد. فمبشر بالجنة وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إني أخشى إن تركت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيد، فما بالك بي وبك؟ فما بالك بنا؟ أبو بكر الصديق يجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته جيشا، ويجعل على رأس الجيش أسامة بن زيد، وتضطرب الأمور. يقول أبو هريرة كما روى أبو هريرة كما في الصحيحين، فكفر من يقول أبو هريرة كما في الصحيحين فكفر من لم كفر، هذا في أمر من الزكاة، فكفر من الناس من كفر ومنع وحسابهم على الله. أبو بكر في ثقة يا أمور، إن الزكاة حق الناس، والله لو قاتلنا من فرق بين الصدق والزكاة، ولو منعوني حصارا كانوا يحقونه لنبينا صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما رأينا أن الله سبحانه وتعالى شرع فضل أبي بكر لذلك، فعلمت أنه الحق. يأتيه الناس: يا أبا بكر لا تخرج بعد حسام، إن الناس قد ابتدوا في شبك، إن الناس قد في الجزيرة، جزيرة العرب مع دوران أبواتها ابتد الناس فيها عن دين الله. قال أبو بكر الصديق: والله لو تقصفتنا الطيب وأخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين بأكثر من كده، لو تقصفتنا الطيب وأخذت الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين، ما كان لي أن أحل لواء عقده الله صلى الله عليه وسلم. امتثال تام وتنفيذ تام مهما كانت الظروف ومهما كانت المصائب، لكنه ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، والحديث من رواية ابن عباس، قال: جاء عيينة بحسن الفزائل فنزل في المدينة على ابن أبيه الحر بن قيس بن حصن، فقال عيينة لابن أخيه الحر: يا ابن أخي، ألك من وجه عند هذا الأمير، يعني عمر بن الخطاب، تستأذن لي عليه؟ وكان الحصين من جلساء عمر. قال ابن عباس: وكان أهل القرآن هم أهل مجلس عمر شيوخ كانوا أو شباب، ده مجلس عمر، أهل القرآن هم من أهل مجلس. قال الحر بن قيس: أستأذن لك عليه. فاستأذن الحر فأذن ربه لعيينة بن حصن، فلما دخل عيينة على عمر قال: أيها الأمير، إنك فهو رد عليه. هكذا روت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. أتائه من الجنة كما لا تنبغي. الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وله كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار وسلم تسليما كثيرا. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم: خط لهم خطا يوما، خط له رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مستقيم، ثم قال: هذا الله. ثم خط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى ابن وضاح من قول حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه أن رسول الله، من قول حذيفة بن اليمان موهوم عليه: وقد أخذ يوما بحجرين فوضع حذيفة أحدهما على الآخر، فقال حذيفة لجلسائه: هل ترون بين هذين الحجرين من نور؟ شايفين نور طالع من بين هذين الحجرين؟ فقال جلساء حذيفة: والله ما نرى من بينهما من النور إلا قليلا، احنا مش شايفين حاجة قريبة من النور. فقال حذيفة: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتختلطن البدع بالحق حتى ما يرى منها من الأرض إلا هو من النور كما بين الحجرين، والذي نفسي بيده لتكشون البدع حتى ما تركت البدع قال الناس ذهب السنة. يعني يختلط الأمر على الناس ما بين البدع والسنن، إذا ما ترك الناس بدعة صاحوا وقالوا: والله قد ترك الناس الآن السنة، تصبح البدعة سنن. أنت مضر أن تتبع وألا تتبع، ومضر أن تدير بصرك فيما يحيط بك من أحداث ومن وقائع وتقول: هل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كذا من العبادة وأن كذا من الدين؟ فإذا وجدت هذه العبادات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورأيت خير الناس وضع هذا الكلام من الصحابة، وقد رأينا أنهم كانوا يسيرون على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم ان تتابعه. واذا رايت الامر يخالف ذلك فليس في كتاب الله وليس في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم انك على بدعه فرد والتزم بعمل في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انما نسمع بعض الناس من العلماء يتكلمون في بعض الأشياء يحللون إياه ويحرمون أشياء أخرى وهم في ذلك يجعلوننا في ريبة، فيتخالج قلوبنا بعض الشك فلا ندرك حتى ننظر. اسمع، فضل ايه؟ فضل العلم. من حديث عبد الله بن عمر موقوفا عليه: ثلاثة يهدفن الدين: زلة العالم، ومنافق يجادل في القرآن، وأئمة مضلون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ويل للأتباع من عثرات العلماء، وللأتباع من عثرات العلماء. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يقول العالم برأيه. فإنه أي العالم من هو أعلم منه بالله ورسوله، فيترك قوله، أي يترك هذا العالم الذي تكلم بهوى نفسه قول من يقول له قال الله قال رسوله، فيترك قوله. ثم تمضي الأتباع، أي يمضي الذين يتبعون هذا العالم فيما أسقط وفيما مات له أكثر من قول وموال وزيد فيما يوافق هوى نفسه، ينجرف الأتباع بعده، فتمضي الأتباع بعده. وإن Thank you. عشان هو حبر من احبار اليهود وقلنا الحالم لا حبر من احبار اليهود صدقه رمضان ثم تلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه بل ما يتخطى امر حبر اليهود يتخطى امر مخالف الدين يتخطى الامر الى ان سيدنا المرسلين صلى الله عليه وسلم يصدقه على قوم اللعين ابليس اذا قال صدقا في الصحيحات يصدق على قوم اذا قال صدقا في مسند احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله على الصدقه على اموال الزكاه فجاء رجل فحزع منها حدوات سلك شويه طعام فامسك به ابو هريره ثم ترك وفي الليله الثانيه جاء رجل ليسرق من الطعام فامسكه ابو هريره وفي الليله الثالثه وجد نفس الرجل جاء يسرق من نفس الطعام ابو هريره يقول ان الان اقول الله ورسوله اتركه في كل ليله والله ما اتركه حتى اذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لهريره الا اعلمك كلمات تنتفع بهن اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يقربك شيطان ولا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح فتركه أبو هريرة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله يا أبا هريرة ما زال صاحبك رجل ثلاثة أيام ما زاله فقص أبو هريرة القصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الله على كلام ابليس صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ان ابليس صدق الصدق ولكنه بين انه كاذب صدقك وهو كذوب اتدري يا ابي رحمه من هذا الرجل قال الله ورسوله انا قال فتنه الشيطان شيطان نحن طالبون ان نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نمثلنا بكتاب الله وان نمثلنا بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان وافقها من يدل عليها موافقهم وان خالفوها فانتهي عنه وان خالفوها فانما لا نتبعهم فان الرسول ليس كلاه ولا رسوله تعلمنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يراجعون الاكبر يراجعون المطلوب منهم الفاضل اذا قال تقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متى تعود المجتمعات الى ما كان عليه اصحاب غير البريات نتساءل هذا السؤال في كل اسبوع في كل جمعه كل اسبوع كل جمعه كل الصحابه القوه الصحابه ثم ترى المجتمع لا يتزحزح في حتى بعض الاشياء البسيطه حتى الطرق لا تتحرك ماذا ايه عن ذلك قوه كده الاطفال تسوى هذا الخلف من امامه يصير خلفه اذا كان الامر كذلك فاعلم ان المجتمع في ازدياد وفي رقي والا فلنخرج الى الارض ولنتبع اهواءنا ولنظل كما نحن في زي الامم وليتقدمنا حتى احقر الامم يظلمنا لماذا؟ لاننا رفضنا ان نقابل كتاب الله وان نقابل سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا لا تحكمكم علينا به كلا يمسكنا به الصالحين. اللهم اكرمنا محمد الاولين وصل عليه الاخرين وصل عليه من لا اله الا انت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه. وانصر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا يا ربنا نطلب لك امر الظالمين. اللهم الظالمين والظالمين واخرجنا من بينه الظالمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فرج كرب المظلوم وازل هم المهموم. اللهم عاف كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم وارحم امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وآمن فضيلتك لما تلحق ونور الدين. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان من المسلمين. المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المتعاديه في سبيل المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيل اهلاء كلمتك انك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الارض التي تسير.